السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الغفار، أحمده سبحانه العزيز القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القرار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الحساب الأخير الذي ليس بعده حساب إنما يكون يوم القيامة، يوم الوقوف عند الوهاب. الحساب الأخير هو حساب من الرحمن الرحيم، من الكريم. ما أعدل هذا الحساب، إذ كل أسئلته وكل ابتلاءاته وامتحاناته معلومة، ليس هناك مادة ولا يعلم ما هو الامتحان ولا ما هو سؤال الامتحان، بل ربنا جل وعلا لئلا يبقى حجة للعباد عليه وليعذرهم أنبأهم عن نوع الاختبار وأنبأهم عما يسألون يوم القرار. الحساب الأخير عندما تقبض روحك تسأل من ربك، من نبيك، وما دينك. الحساب الأخير يوم القيامة تسألون ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاء ذكر الحساب في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل الإسلام. فالإيمان بالحساب داخل ضمن الإيمان بيوم القيامة، وقد جاء ذكر الحساب في آيات متعددة، بل وفي صور متنوعة. وأخبر عن الحساب رب العباد جل وعلا، وبشر بذلك عباده المؤمنين، وأنذر وحذر عباده الكافرين. وما ذلك إلا لكي نكون على بينة من الأمر، فنستعد للعمل الصالح. بعد أيام اختبارات عامة لأبنائنا وبناتنا، كم يستعدون وكم نستعد معهم، كم يتهيئون وكم نتهيأ معهم، كم يتهيبون وكم نتهيب معهم. فيا ترى ما هو موقفنا وإياهم يوم الحساب، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهذا الاختبار وهذا الحساب الأخير فيه مواد أساسية، وهي أركان الإيمان وأركان الإسلام. من لم يأتي بها لا ينظر إلى مواده الأخرى الثانوية، مهما كان خلقه، مهما كان وصفه، مهما كان حاله، لأن العبرة بالأساس. ومتى ما فقد الأساس فلا قيمة لكل بنيان بعده. قال جل وعلا عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من الأعمال الصالحة، فجعلناه هباء منثورا. بعض العباد في يوم الحساب يدخلون الجنة بكرم الوهاب بلا وقفة ولا سؤال، وهم فئة قليلة، كما قال عز وجل في القرآن: والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم قال في بيانهم وبكمال إيمانهم: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، أي لا يكتوون قبل وجود المرض ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحساب الأخير بعض العباد يحاسبون حسابا يسيرا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب على ما فرطوا أو على ما جاوزوا، ولكن إنما يقررون على أعمالهم ولا يدقق معهم ولا يحقق، وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يصفح الله عنهم. فقال عز من قائل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول صارخا مناديا مبشرا نفسه ومن يظن أنه يسمعه: هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، هذه والله هي الشهادة، ما هي شهادات الدنيا بكراتينها التي لا تنفع إلا وقتية ثم تصبح رمادا كحال صاحبها. وأما من أوتي كتابه بشماله فيأخذها ويجعلها وراء ظهره لا يريد أحدا يراه، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. رواه مسلم. ومما ينبغي أن ننتبه له أن كل إنسان قد يسأل سؤالا مفردا، كما قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. رواه مسلم في صحيحه من حديث عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يعني واسطة ولا مبلغ، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، لأن النار بين أرض القيامة وبين الجنة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأول من يحاسب من الأمم في الحساب الأخير هو أمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، يعني زمانا، السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. رواه البخاري ومسلم. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. الحساب على مواقف، منها اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهذا والله إعذار من الله لخلقه وعدل منه فيهم، فكيف هو سبحانه يخبرنا عن أعمالنا ثم يحاسبنا على ذلك؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. والله جل وعلا يطلع العباد على صحائف أعمالهم ثم يقول لهم: انظروا فيما رسبتم وانظروا فيما نجحتم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أعدله يجعلك حسيبا على نفسك، تصحح لنفسك الاختبار. ما أكرمه جل في علاه. يقول الحسن البصري: قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ومن ما سيكون في يوم الحساب إحضار الشهود على العبيد كالرسل والملائكة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة، والعلماء شهود، والأعضاء شهود. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهناك أمور يسأل عنها العبد يوم القيامة، يسأل عما عمله في دنياه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فليحتال المحتالون، وليبذر المبذرون، فإن يوما سيقفون بين يدي الله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والدماء أول شيء يحاسب بين العباد. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني من حقوق العباد. رواه البخاري ومسلم. أول ما يحاسب العبد من حقوق الله بعد التوحيد الصلاة، فإذا صلحت صلحت سائر أعماله، وإذا فسدت فسد سائر العمل. والحكم العدل في يوم القيامة يأخذ من كل ظالم مظلمة المظلوم، حتى لو كان الظالم مسلما على كافر، فلا يدخل الجنة حتى يأخذ حق الكافر له، إما بأن يخفف عنه العذاب، وإما بأن يتجاوز عنه. حتى الحيوان، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. والذي يعتدي على غيره بالضرب يقتص منه بمثل فعله يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البخاري. أو من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. والحسنات في يوم الحساب هي ثروة الناس عند الوهاب، فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم، ثم ينظر إلى أمره إما إلى الجنة وإما إلى النار. والمفلس، والمفلس بعد هذا كله يعرف أسئلة الامتحان ويعرف متى الامتحان. المفلس بعد هذا كله من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وسأخذ من حق هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. رواه مسلم في صحيحه بنحوه. ونسأل يوم القيامة عن العهود والمواثيق: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. عباد الله، اعلموا أن خير ما تعدونه ليوم الحساب تقوى الله، فاتقوه وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا موقوفون بين يدي الله، فسائلكم عن سمعكم وبصركم وفؤادكم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة رحمه الله: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. ونسأل يوم القيامة في يوم الحساب الأخير عن كل نعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وكذلك نسأل يوم القيامة عن كل ما عملناه، حتى قال عبد الله بن المبارك وغيره: إنا نسأل عن كل نعيم حتى لو كان يسيرا. ومن آثار الإيمان بيوم الحساب عباد الله أننا ندقق أعمالنا وننظر إلى أنفسنا ونستعد ليوم المآب، وننظر ماذا أعددنا ليوم الحساب وما هي أرصدتنا عند الوهاب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال عمر رضي الله عنه: حسبوا أنفسكم قبل أن تحاسنوا، قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أكرمنا بجودك وكرمك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم أدم أمننا وإيماننا، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا، اللهم وفقهم لكل خير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.